بعد الثلاثات او بالنسبه لبعض الشركات او المؤسسات بعض المؤسسات او الشركات يعني يتخذون مصلى يصلون فيه مثلا الظهر او العصر. فاذا كان هناك مطر هل يجوز لهم ان يجمعوا في هذه المصليات؟ هذا سؤال ينبغي ان يتقدمه سؤال، وبناء على الجواب عن ذاك السؤال على السؤال الثاني يجاب. هل يجوز لهم ان يصلوا في هذا المصلى دون مسجد؟ فان كان جواب يجوز فالجواب يجوز، إن كان جواب لا يجوز فالجواب لا يجوز. ما في مسجد في المنطقة، كان لابد يعني مش فهم التفاصيل. هذا الجواب. كان مسجد بعيد بشوي. ما في مسجد في المنطقة. مسجد بعيد. يا جماعة ليش تتناقشوا بالفرعيات؟ هو عم يفرض فرضية، أنت قابلة فرضية أخرى، وشو بيترسم وراء ذلك؟ لا شيء. كان في مسجد. نعم. الجواب هو نفس الجواب، إن كان يجوز له أن لا يصلي في ذاك المسجد ولو المصلى مو موجود. أشهد أن لا إله إلا الله. هذا من بلده. ها؟ الغربية. ويرني هاي؟ من هون؟ من هون هاي؟ إن كنت مضطر لذاك الأمر جاز لك أن تتعدى. أي واحد أنا مش ممكن بعد تحديد مضطر ولا. أنا هذه رايح لعيال لمرضى مضطر. ثم إذا كنت مستطيع أن توقف السيارة بجانب المسجد فواجب عليك الحضور. أنت تعرف متى يجب على المسلم أن يصلي الفريضة في المسجد ولا لا؟ تعرف؟ هاي. فنحن بنقول إذا كان ذاك المسجد اللي أنت بتذكره واجب على المصلي أن يصلي هناك، فما بيجوز يصلي في المصلى. واضح؟ ما هلا حكينا عنها، هلا حكينا عنها. لكن هذا المانع شو وزنه؟ ذكرناه آنفا. انه هذول اللي بيصلوا في المصليات يعني يجوز لهم الصلاه في المصلى بسبب بعد المسجد ولا لا يجوز لهم؟ كان جاء التفصيل بين بينات يجوز لهم الصلاه في المصلى. هذا سؤال واعطيني جوابه. هذا التفصيل كان جاء بيني وبينك فيما مضى من الزمان، يعني كنا نحن آنفا ونقول الجماعة اللي بيصلوا في المصلى إما يكون جائز لهم يتركوا المسجد لبعده ويصلوا في المسجد في المصلى جماعة أو لا. يعني مثلا افترض